نعم. شيخ حسن الله إليكم، بالنسبة للإفطار الصائم، ليش؟ المعول عليه إيصال الطعام إلى المعدة. نعم. طيب الشيخ لو أكل طعاما فوجد بيجينا بيجينا إن شاء الله. أصبر أصبر، ما قدرت الرسالة. وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، وكذلك يستحب لمن لمس. هذا أيضا من الأمور التي اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، والأقرب عندي أنه يجب الوضوء إذا كان لشهوة، ولا يجب إذا كان لغير شهوة. الفقهاء رحمهم الله يشددون في هذا، يقولون ينتقض مس الذكر ولو بلا قصد. وعلى هذا فلو أراد الإنسان أن يستدني سرواله لربطه فمست يده ذكره بغير قصد لانتقض وضوءه، لكن هذا لا دليل عليه. والصواب أن مس الذكر لا يوجب الوضوء إلا إذا كان لشهوة. وبهذا يجتمع الحديثان، حديث بسرة وحديث طلق بن علي، لأن طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أو قال يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، ثم قال إنما هو بضعة منك. ومعنى بضعة جزء منك، فكما أنك لو لمست الإذن، لمست اليد، لمست الفخذ، لمست الساق لا ينتقض وضوءك، كذلك إذا لمست الذكر هو بضعة. حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، هذا عام واللام للأمر، فيحمل على أن المراد من مسه لمسا ليس كلمس بقية الأعضاء، واللمس الذي يختص بالذكر ولا يكون كلمس بقية الأعضاء هو لشهوة. ولهذا تجد الإنسان يمس ذكره لشهوة، وربما يستمني بذكره أو بيده، يستمني بيده. فالمهم أن القول الراجح أنك إذا مسست الذكر المس الخاص به وهو الذي يكون لشهوة وجب عليك الوضوء، لأن هذا مظنة الشهوة لا سيما، نعم، لأن ذلك مظنة خروج شيء لا سيما في الرجل المذاء، قد يخرج مذي وهو لا يدري. وأما إذا كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء. لكن هل يستحب احتياطا؟ من العلماء من قال يستحب احتياطا. وكذلك يقال في مس المرأة، ذكرها المؤلف، نعم. وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمر انتشر يعني انتفخ ذكره، نعم. وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر، فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب. وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء، وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب. واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. مما مست النار يعني كل ما طبخ بالنار، فالأفضل أن يتوضأ منه. وقد ورد فيه حديثان، أحدهما الأمر بالوضوء منه، والثاني كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مست النار. فمنهم من قال إن هذا الحديث يدل على نسخ الحديث الأول وأنه لا يعمل به إطلاقا ولا يتوضأ لذلك، ومنهم من قال إن الحديث الثاني يدل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار ليس على سبيل الوجوب، وهذا يستعمله العلماء كثيرا فيقولون إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأمر يدل على عدم الوجوب، وإن فعله بعد النهي يدل على عدم التحريم. وهذا الذي ذكر المؤلف هو أعدل الأقوال، أنه يسن أن يتوضأ مما مست النار كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة. نعم. وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس. بهذا الطريق، أي طريق؟ يعني كون الشيء مما تعم به البلوى ويكثر وقوعه بين الناس ولم يبين الشارع حكمه يدل على أنه ليس فيه وجوب ولا تحريم، لأنه لو كان فيه وجوب لأمر به ولو كان فيه تحريم لنهي عنه. وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها، فكيف وقد ثبتت الأحد. قال قائل: أليس أيضا أهل حمير وأهل بغال؟ هل نجعل أبوال الحمير والبغال طاهرة؟ لا، لا نجعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحمر إنها إيش؟ إنها رجس فهي نجسة، لكن لم يقل في الإبل والبقر والغنم وما أشبهها إنها رجس، بل هي مما يؤكل ويدخله الناس في بطونهم فضلا عن ظواهر أبدانهم. فالحاصل أن هذا الذي عمت به البول في الحمير والبغال إيش؟ عورض بدليل خاص، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأنها نجس. نعم. فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاقن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال: إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطانا، وقال: الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم. فلما كانت إذا نفرت البعير أو عشرت ما حد يقدر أبدا، تكون كالمجنونة، وهي لولا أن الله ذللها لنا لنا هل نستطيع أن نحكم عليها؟ ما نستطيع، لكن الله ذللها لنا حتى أن الصبية يقودها إلى منحرها وتنقاد معه، لكن إذا أتاها جنونها ما عاد يقدر أحد، إذا نفرت ما حد يقدرها، لذلك كانت الشياطين تحملها، فهي من خلقت من الجن، وكذلك على شعفة كل واحدة منها شيطان كما جاء في الحديث. وهذه أمور في الواقع تخفى علينا وتخفى حتى على أهل الطب، لأن هذه أمور غيبية، ما هي أمور محسوسة تدرك بالطب وشبه. ومن ثم نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين. نعم، استمع. نعم. لكن معنى عشرت الشيخ ايش؟ عشرت وش معناها؟ ها هذه التعشير اول ما يقع في بطنها الولد من جنس ما يسمونه عندنا في النساء او حام تنفر يعني اذا عشرت. ما هو هذا موضوع البحث، ليس هذا موضوع بسطها. فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحم. هذا أيضا الفخر والخيلة في الفدادين أصحاب الإبل، هذا صحيح يعني مشاهد حتى إلى الآن، تجد البدوي الذي عنده الإبل شامخ الرأس شامخ الأنف، وتجد صاحب الغنم هادئ ساكن. ولهذا اختار الله للرسل عليهم الصلاة والسلام أن يكونوا رعاة الغنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا رعى الغنم، من أجل أن يعرف كيف يختار المواقع وكيف يوجهها مع السكينة والهدوء. وأظن الأخ سليم عنده علم بهذا. وصاحبها أيضا. نعم. فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، وفي موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان. ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون، لكن الخبثاء يقعدون فيها أو فيما يشابهها. يذكر لنا أن الكفار يتخذون المقاعد التي تسمى عندنا بالمقاعد الفرنجية، لأنه إذا دخل الحمام وجلس على الكرسي هذا أخذ معه الصحيفة ولا الجريدة وقام يقرأها حتى يكمل جميع الأخبار اللي فيها. نعم. وهذا من حكمة الله عز وجل، الخبيثات للخبيثين. ولهذا كانوا يحبون الكلاب، والكلاب أنجس البهائم، لا تطهر إلا بسبع غسلات إحدى بالتراب، لكن أولئك القوم يألفونها، لأن النفوس الخبيثة تألف الأشياء الخبيثة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. صحيح. نعم. اللهم سبحان الله، يعني الحكم الطبيعية توافق الحكم الشرعية. نعم. ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم. وإذا سمعوا، هل تعرفون الكنف؟ لا، الحمام فيه ماء ومغتسلات وغيرها، الكنف بس لقضاء الحاجة فقط، يعني عبارة عن أحواض مبنية لها سقوف ويقضي الإنسان في حاجته ثم يستنجي في محل آخر. نعم. ما نبي بحث الآن، يا الله يمدينا، ما بقى إلا ليتي أسأل نكمل الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته حقيقة الصيام: وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روى الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة، مع أنه قد روي، نعم، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام، وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين: منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم أجد في هذا الحديث ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذناً ولا منعاً، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. والصواب أن الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة، وأنه ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت الأرض مسجداً وطهوراً. لكن معاطن الإبل صح النهي عن الصلاة فيها، وكذلك المقبرة والحمام صح النهي عن الصلاة فيهما، وأما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة فلا يصح بهذا، وكذلك فوق ظهر بيت الله فالحديث فيها لا يصح. نعم. مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره، والحكم في ذلك عند من يقول. الخرقي من أكابر الأصحاب رحمه الله، وله كتابه المشهور مختصر الخرقي والذي شرحه أمم عظيمة من العلماء، وأحسن شرح رأيناه عليه هو المغني لابن قدامة رحمه الله. نعم. والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق، وأيضا المنع قد الطعن في الحديث إن اعتمد على الحديث، وبيان الفارق إن اعتمد على القياس. وشيخ الإسلام يقول الحكم في ذلك عندما يقول به أي بهذا الحكم، وهو المنع من هذه الصلاة من هذه الأماكن السبعة. الحكم فيه يقول إما أنه بالحديث وإما بالقياس، فمن طعن في هذا الحكم فإنه يحتاج إلى الطعن في الحديث أو إلى بيان الفارق. وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم، وإذا كانت الأحكام التي فإذا بالفاء، نعم، تصحيح نسخة فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك

ومن اعتقد من العلماء. واضح الكلام الآن؟ نعم. طيب يقول رحمه الله: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما وصل ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، خلافا لمن قال إنما وصل إلى الدماغ أو وصل إلى الجوف بأي طريق فهو نعم مفسد للصوم، أو ما كان داخلا من منفذ كالعين مثلا أو الأذن تنفذ إلى الحلق، أو واصلا إلى الجوف كالجائفة، هي مناط الحكم. يعني أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن ذلك مناط الحكم عند الله ورسوله. وهم يقولون أيضا إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب. الذين يقولون هم الذين يفطرون بهذه الأشياء، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقن والتقدير بالإحليل ونحو ذلك، هم يقولون بهذا. وهم يتناقضون، لأنهم نصوا على أن الإنسان لو وطئ حنظلة برجله، والحنظلة من أشد النبات مرارة، ثم وجد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر، مع أن طعمها وصل إلى الحلق، لكن يقولون إن الرجل ليست منفذا معتادا، فيقال لهم والعين أيضا ليست منفذا معتادا، ولا اعتاد الناس أن يأكلوا بأعينهم ولا أن يأكلوا بأذانهم، فلا فرق. ثم ذكر قاعدة مهمة، قال: إذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا، يعني مثلا يقولون إن الله جعل الطعام والشراب مفطرا لأنه يصل إلى الجوف. من قال لأنه يصل إلى الجوف؟ بل لأنه شهوة يتلذذ به الإنسان ويتغذى به الإنسان، قولا بلا علم. وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم. ومعلوم أن الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. إيش؟ إيش؟ يعني اللي يعلق عليه مناط الحكم، يعني اللي يعلق عليه الوصف الذي يعلق عليه الحكم. من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم، فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. الوجه المنصف شيخ الإسلام من أعظم من رأيته إنصاف من العلماء، يقول هذا اجتهاد يثابون عليه، بينما لو يحصل خطأ من بعض طلبة العلم في عصرنا هذا مع اجتهاده قالوا هذا ضال، هذا مبتدع، هذا فيه، وجعلوا يغتابون ويسبون. وشيخ الإسلام مع أن كلامه قوي يقول هذا لا يجوز، هذا قول على الله بلا علم، هذا حرام، بهذا الأسلوب القوي الشديد يقول إن هذا اجتهاد يثابون عليه. وهكذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى غيره كما ينظر إلى نفسه، أليس هو يجتهد ويخطئ ويصيب؟ إذن غيره أيضا يجتهد ويخطئ ويصيب، فكيف تكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ الواجب أن تنظر إلى غيرك كما تنظر إلى نفسك، فكما أن غيرك يخطئ بظنك فكذلك أنت تخطئ بظنك. والحاصل أن مثل هذا المسلك الذي يسلكه شيخ الإسلام رحمه الله بهذا العدل والإنصاف هو الذي يؤلف القلوب عليه، ويوجب أن يؤخذ بقوله، وأن يعرف أنه

أو يستخرج ما كان ماكثا بالأمعاء الثاني بلا شك. فكيف يقاس هذا على هذا؟ وعندي تعليق للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. عندكم؟ طيب، يقول: قال في المصباح: حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالحقنة بالكسر، واحتقن هو، والاسم حقنة مثل غرفة، مثل الفرقة من الافتراق، ثم اطلعت على ما يتداوى به نعم، ثم أطلقت على ما يتداوى به، والجمع حقن مثل غرفة وغرف، انتهى. فهذه هي الحقنة التي يقول شيخ الإسلام إنها لا تفطر الصائم، وقوله حق، ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخرى أو أخر، وهي إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء، يقصد بها تغذية بعض المرضى، والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة، وقد تغني عنها. فهذا النوع من الحقنة يفطر الصائم، فهو لا يباح إلا في المرض المبيح للفطر. نعم، تعليق عندك؟ نفس الشيخ، بعض ما قلت الأخرى إيه؟ ونقوله حق، ولكن يوجد في هذا الزمان حقن الصحر، وهو إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء، يقصد بها تغذية بعض المرضى قد فطر. هذه بعض مما قرأت. نعم، إن شاء الله الزاب له اللي وراه، لأنه يحتاج شرح. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب، لأن ذلك سبب التقوى، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. العبارة فيها سقط، كل نسخكم هكذا ما فيها، لينقل وهو متولد عما يستنشق من الماء. كأنه يشير إلى الاستنشاق، لكنه لعل فيها سقطا. نعم. الوجه الخامس أنه فإذا كانت هذه المعاني، أقرأ لأني ما غافل عنها. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. كيف؟ والمعارضة في الأصل. طيب، نجعلها نسخة. ما عندي أنا يقول الذي دعوه هو العلم دون هذا مكتوب لعله العلة، والمعارضة في الأصل المعارضة في الأصل يعني العلة التي من أجلها ثبت الحكم. إذا عارض الخصم وقال هذه ليس العلة، يقول المؤلف أنها تبطل كل نوع من الرقص. نعم. الوجه الخامس أنه قد أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان، ولهذا قال: فضيقوا مجاريه بالجوع. وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل عندكم اللي عندنا الوجه الخامس أن نقول بل الشرع إنما علق الحكم بأوصاف مبتدئة في محل النزاع في صفحة 8. الوجه الخامس أنه ثبت بالنص، ما عندكم أبد؟ أن نقول بل الشرع إنما علق الحكم بأوصاف، وبعدين في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وفساد القياس. فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرق علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرق، وإن انتفاء الحكم. غريب. نعم. ما هو منفرد ولا مع التاوي؟ حتى الآن خرج حديثها محمد ناصر بن العباني. نعم. بعد هذه يمكن. على كل حال تابعونا أنتم نشوف. ربما يتأتي تقديم وتأخير يمكن. نعم. وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين، فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر. إحنا عندنا الآن: ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين. نعم. وبعدين: وإذا ضاقت وانبعثت القلوب. وش عندك؟ عندي لا قرأتها أنت. إيه قرأتها لكن ما عندي هذا. عندي: وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قال: فضيقوا مجاريه بالجوع. وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا. إذن املح علينا لأنها صادق. إن الشيطان يجي من هذا مجرى الدم، هذا صحيح في البخاري وفي مسلم أيضا، لكن فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش ده. ولهذا قيل سيد عندك. طيب نعم. ولهذا قيل أنا ولا هو؟ لا أنت. هو يبي يجي ما يجد كلامه الحين، لأنه ذكر وقد رواه بعضهم مرفوع في نفس الكلام اللي عندك. فضيقوا مجاريه بالجوع. ولهذا قيل فضيقوا مجاريه بالجوع. نعم. إنما جاري الشياطين الذي هو الدم نعم. مستقيمة. فإن مجاري الشياطين التي هي الدم ضار. عندنا الذي هو الدم. لا التي هي. تصحيح. أو إن الأصل فإن مجرى الشياطين الذي هو الدم. لكن يعارضه قوله ضاقت. فالظاهر إن أصله فإن مجاري الشياطين التي هي الدم هذا الأصل. أي نعم أحسن. ها؟ كيف؟ التي هي الدم. هذا عاد كلام الشيخ من باب التجوز. فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار. وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدت. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة لا إيش؟ فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. لا يدفعه الصوم الناقص. الصوم يشيل دفعه. اي نعم. فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه. وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. فإن قيل ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصوم وجاء لشهوة النكاح، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يضيق المجاري ويقلل نشوة اللسان وفرحه وطربه وما أشبه ذلك، فتضعف شهوة النكاح حقه. وهذا ظاهر، يعني هذا مما يدل على كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الأكل والشرب إنما جعل إنما منع منهما لهذا السبب. نعم. فإن قيل هذا المعنى منتفي، هذا المعنى قال هذا المعنى في آخر سطر قراءة، وهذا المعنى منتفي في الحقنة والكفر قراءة، وهذا المعنى والله المعنى أقرب أقرب الصواب، وهذا المعنى منتفي، وهذا المعنى منتفل. نسخة المعنى وهي أظهر. محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيدته الفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته أنك الميعاد. نعم. فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك، لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما، وهذا الوصف يعني ليس مما يتخذ البدن وليس مما يستحيل. نعم. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد موجود كذا. والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كل فيلحق كلا من فيلحق كل يلحق فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات. فإن قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل نخليه نسخة زيادة ها؟ إيه مكتوب تحته كذا الأصل والصواب سادس من الصفات إيش؟ شيخ نعم هذا الأخصان عنده مجموعة من الأصل عندي كيف؟ عنده مجموعة من الأصل ساقطة عندي من هو؟ الخصامي نسخته وش عنده؟ عنده ثلاثة أسطر وأربعة ساقطة عندي لعل لعل علينا الأخ ها؟ نفس اللي أملاه إيه؟ لأنه بعد هذا سلم الله يقول فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى أنا ما عندي هذا هي عندك لو أكل ترابا أو حصى عندك يا موجود هنا؟ أي. وين محله؟ بعد إيش؟ ولا تأتينا فيما بعد طيب إذن العلقة وين محلها أين محلها هنا أحسن الله إليك يقول والفرع قد يتجاذبه أصلاً فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع نعم وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع يعني من هنا يعني اكتب هذا اي موجود هذا عندي لا عندنا فإن قيل هذا تبقى هم عيدا فإن قيل هذه تكون قبل فلو أكل ترابا أو حصى طيب وبعدين أي فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصا أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا قيل هذا تطبخه المعدة نعم فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصا أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد لأنه ممنوع عنه في الإفطار وبقي الصوم أوكد وهذا كمنعه من الزنا كمنعه من؟ من الصائم نعم وهذا كمنعه من الزنا فإنه إذا منع من الوطئ المباح فالمحظور أولى عندك شيء قال فبقي الصوم أفضل وهنا ذاك الصوم أفضل ماشي بقي علينا أن نرجع إرادة ثانية على هذه المسألة فإن قيل لو أكل خرزة أو حديدة أو ما أشبه ذلك مما لا يغذي إطلاقا وليس فيه تغذية، فهل يفطر؟ المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقول إنه لا يفطر لأنه لا غذاء في ذلك، بعضهم يقول إنه يفطر وذلك لأنه أكل، يعني صدق عليه أنه أكل، والآية عامة كلوا واشربوا حتى يتبين، فإذا أكل ولو ما لا غذاء فيه أصلا فإنه يفطر بذلك، على أنه قد يقال أيضا هذا الذي لا يغذي أصلا لا بد أن تمتلئ به المعدة فيغني عن الجوع، أليس النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه الحجر من الجوع لأن المعدة تتلاءم فلا تتسع وتحتاج إلى طعام، فصار هنا نقول إنه لا يرد علينا لسببين، السبب الأول أنه داخل في العموم يسمى أكلا وشربا، والسبب الثاني أنه يملأ المعدة فيحصل به تلاؤم المعدة فيمنعه من الجوع. نعم لا الحصى مهم مثل الخرز، مثل الخرز ليس كالحصى، الحصى يتفتت مهما كان. نعم ها على كل حال المعدات تختلف، معدة النعامة تأكل النعامة زجاج يجرح الجلد ومع ذلك تأكله وتهضمه يخرج منها ذرقا، وأخبرني بعض الناس أنه وضع ساعة من الساعات الكبار اللي كانت تحط في الجيب هنا وضعها أمام النعامة فتناولتها ودخلتها يقول أشوفها تجري في رقبتها الساعة ويا حديد. الله أكبر. نعم الآن القطع معروف أنه يأكل إيش المرو القوي جدا وسبحان الله يخرج ذرقا. محرفة ها هنا ما في شك يفطر. نعم حكم الجماع، فإن قيل ما عندي حكم الجماع هي صحيحة المحقق هو الذي زادها لا ما يصح نقول حكم الجماع لأن إذا قال حكم الجماع صار بحث مستقل وهذا فرع على ما سبق، يعني هذا إن كان عندك اشطب عليه. نعم فإن قيل فالجماع مفطر وهذه العلة منتفية فيه فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما. عجيب. إذن حنا نجعلها فإن قيل فالجماع مفطر وهذه العلة منتفية وكذلك الحيض. ما نطول الكتاب. فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما، قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى قياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة وتحريم كذا عندكم عندكم الفطر بذلك ولا والنظر بتلك الحكمة؟ نعم فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، الفطر بالحيض لحكمة. والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وهذا لأن الفطرات المفطرات وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض كذلك قسم عللها. تنقسم عللها. كذلك تنقسم عللها، فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى استقاءه يجري مجرى استقاءه لا الاستقاء فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه نوع الاستفراغ من نوع الاستفراغ فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى وتبين الشهوتين ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، فترك الإنسان ما يشتهي. فصار على كلام الشيخ رحمه الله الجماع يتجاذبه علتان: العلة الأولى الاستفراغ، والعلة الثانية الشهوة. فالاستفراغ يكون نقيصا على الحجامة والقي، والشهوة يكون نقيصا على الأكل والشرب. نعم. فترك الإنسان ما يشتهي، لكن العلة الأخيرة أوضح وأظهر وأعم، أنه من أجل الشهوة، بدليل أنه قد يحصل جماع بلا إنزال، فتنخرم علة الاستفراغ. نعم. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن، والجماع من أعظم نعيم. لأن العبادات حقيقة هي فعل وكف، العبادات فعل وكف لا بد منها، وإنما كان كذلك لأن من الناس من يسهل على الفعل دون الكف، ومن الناس من يسهل على الكف دون الفعل، فجمع الله تعالى في العبادات بين الفعل والكف حتى يتبين أن الإنسان عابد لله حقيقة لا عابد لهواه. إذن ترك الإنسان ما يشتهي من الجماع وهو صائم هذا عبادة، وإن كان لا يتغذى للجماع، لكن نقول إن مجرد كونه يترك شهوته لله هو عبادة. نعم. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. سبحان الله، كلام الشيخ هنا أن يقرأ ويقول الرجل فيه شهوة ويعرفها الشهوة الجنسية عن الجماع. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات. فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا قوله رحمه الله يضعف إرادتها عن العبادات، هذا باعتبار جنس بني آدم، لكن من بني آدم من يجعل جماعه عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. فيعتبر أن جماعه عبادة ولا يصده عن عبادة الله عز وجل. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدور على نسائه كلا بغصن واحد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نعلم علم اليقين أنه أشد الناس عبادة لله عز وجل. لكن في الغالب أن الإنسان إذا انغمس في الشهوات غفل عن العبادات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نعم. بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعية أقوى. وداعية دواعي نسخة. وش شيخ النسخة عندك؟ وش النسخة عندنا؟ داعيه وعندك، وعندنا النسخة الأخرى دواعي. لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه هذا ما أشرنا إليه قبل قليل، أن الظاهر أن حكمة كونه شهوة كالطعام والشراب أبلغ وأشمل من أن يكون الحكمة فيها أنه استفراغ. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس. انتهى الوقت. ارحم خلاصة المؤمن. بسم الله. نعم. إذا افسد الخوف. ها؟ إيش؟ لبس الخوف. لبس إيش؟ لبس الخوف. الخوف في الإقامة يوم وليلة. في الإقامة وفي السفر ثلاثة أيام. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المسماة بحقيقة الصيام: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاتصال في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام. الشيخ يقول: إن الشرع جاء بالعدل. نعم. والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع. نعم. طيب. وأمر بالاتصال بالعبادات. نعم. ولهذا أمر بالعدل. ماشي ماشي. ونهى عن الوصال وقال: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا الحكمة في قوله ولا يفر إذا لاقى، ما هي؟ أن كونه يصوم يوما ويفطر يوما لا يضعفه عن الصبر عند لقاء العدو. وكان الرسول يشير إلى أنه لو صام الإنسان مواصلا لأضعفه عن الصبر عند ملاقاة العدو. نعم. فجعل تحريم، ولهذا قال الله تعالى: فالعدل فالعدل في العبادات. ما عندي فالعدل في العبادة. ولا يفر إذا لاقى بعدها. أي نعم. ولا يفر إذا لاقى، فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. فإذا قال قائل: فهذا الآن مفقود في الشريعة الإسلامية، بمعنى أن الحلال حلال والحرام حرام، فلو ظلم الإنسان نفسه فهل يمكن أن يعاقب بتحريم الحلال والطيبات؟ قلنا: شرعا لا يمكن، وأما قدرا فيمكن، بأن يصاب بفقر أو يصاب بمرض يمنع معه من بعض الأطعمة أو ما أشبه ذلك. فالتحريم الشرعي انتهى وقته، لكن التحريم القدري لم ينتهي وقته، فربما يحرم الإنسان الرزق من الطيبات بظلم ظلم نفسه. نعم. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا. والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقى

أو عان سامع. ولا شك أنهم مثابون وماجورون على عملهم وعلى اجتهادهم، لكن إذا اجتمع أهل حديث وفقهاء كالإمام أحمد مثلا وعاملون به أيضا تمت الشروط، أي شروط تحقيق وتحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. نعم. والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه، وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. وقال مهنا سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلى آخره، فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا سألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم، ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم، وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرحمن احتجم على رأسه وهو محرم. من المعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق، لأنه لا يمكن أن يحتجم الإنسان وعليه شعر ولا سيما مثل شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بحلق، فقد حلق النبي عليه الصلاة والسلام موضع الحجامة بلا شك، ولم يذكر أنه فدى. ولما احتاج كعب بن عجرة رضي الله عنه إلى حلق رأسه كله أمر بالفدية، فما الفرق؟ وقال الفرق أن الحجامة لا تستوعب كل الرأس، وإنما تستوعب جزءاً يسيراً منه. فيؤخذ من ذلك أن ما ذكره بعض الفقهاء أن الإنسان إذا أخذ ثلاث شعرات من رأسه وجبت عليه الفدية، وبعضهم يقول إذا أخذ ربع الرأس وجبت عليه الفدية. الربع قد يكون غير معارض لهذا الحديث، لكن ثلاث شعرات قطعاً معارض لهذا الحديث. ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أنه لا يفدي من حلق شيئا من رأسه إلا إذا أزال منه ما يزول به الأذى، أي ما يماط به الأذى. أما الشيء اليسير فإنه يحرم عليه لكن ليس فيه فدية. نعم. ما أدري في السؤال. وعن عبد الرزاق عن مالك يمكن نخلص يكون مكان إن شاء الله. نعم. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة. أعرضا عن الحديث ولم يتفقا إلا على حجامة المحرم كما ذكره الإمام أحمد، فأخرج في الصحيحين عن عمرو بن الطاووس عن ابن عباس قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم. طيب، ولا ذكر أنه أعرض عنه مسلم؟ ولهذا أعرض عن الحديث الذي فيه حجامة الصائم، لكن ولهذا أعرض مسلم. عندنا أعرض، وقال البخاري ومسلم ولهذا أعرضا. أظهر البخاري فيه وهو صائم محرم. عندكم زيادة؟ الزيادة هذه عند الأخسان. إيش يقول؟ نفس اللي قرأ له. يقول: إلى شيخ فيه نظر، فقد أثبت البخاري الصيام أيضا، لكن مفصولا عن الإفطار كما تقدم تحقيقه صاد 66. يقول عندي بقلم: هذه الحاشية مبنية على أن الضمير في قوله ولم يثبت مثنى، والصواب أنه مفرد يعود على مسلم كما يدل عليه السياق. اللي عندي النسخة الآن: ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم. كذا عندكم؟ نعم. وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، كقولهم: كانا يغتابان، وقولهم: أفطر لسبب آخر. أفطرا وقولهم: أفطرا لسبب آخر. وأجود ما قيل، وهذا في الحقيقة من التحريف البالغ. إذا قال مثلا: كان يغتابان، يعني مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يغتابان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، هذا غلط عظيم، لأنه لا يمكن أن يذكر وصفا هو مناط الحكم ثم يلغي الوصف الذي هو مناط الحكم، لأنه لو كان إفطارهما من أجل الغيبة لقال: أفطر المغتابان، ولا يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. فكيف يمكن أن نثبت معنى علق على الحكم لم يذكر في الحديث ونلغي ما ذكر في الحديث؟ هذا من التحريف الذي فيه الخطأ من وجهين. الوجه الأول: إثبات علة لم يذكر الشاعر، والثاني: نفي علة ذكرها الشاعر، فهذا غير مستقيم. كذلك: أفطر لسبب آخر، كيف الاسم الآخر؟ أين السبب الآخر؟ ثم إن الحاجم اسم فاعل والمحجوم اسم مفعول، فهما وصفان مشتقان، فيفيدان العلية. كما قلت: أكرم المجتهد، يعني لإيش؟ اجتهاده، لأن هذا الذي يدل عليه المشتق. أفطر الحاجم يعني لكونه حجم، أفطر المحجوم يعني لكونه حجم. المهم، على كل حال، هذه تأويلات باردة في الواقع، وهذه كما يوجد أيضا في الأحكام الفقهية يوجد أيضا في الأحكام العلمية العقدية، كما فعل أهل التحريف المعطلة الذين قالوا: المراد بعين الله كذا، المراد بيده كذا، المراد بقدمه كذا. فهم جنوا على النصوص من وجهين: نفي ما دلت عليه، وإثبات ما لم تدل عليه. ولهذا أنا أكرر عليكم دائما، أقول: استدلوا قبل أن تحكموا، لأن الشرع هو البينة، ولا يمكن أن يحكم الإنسان إلا بوجود البينة. أما أن تحكموا أولا ثم تستدلوا فثقوا أنكم سوف تنجرفون، لأن الإنسان لابد أن مع الهوى أن يتجانب. فالواجب على الإنسان أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، سواء كان ذلك بالعقيدة أو في أحكام الفقهية. نعم. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 60 الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث 4 من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم 10 بحجة الوداع في ذي القعدة. فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، والذي يقوي أن إحرامه الذي احتج سم والذي يقوى